نجينا يا رب. أفضل أقول آه طول العمر من قلبي، على ضنايا ود عمر اللي من صلبي، دايما دايما مشاكل مع اخوات وتعب قلبي، دايما مشاكل مع اخوانه تعب قلبي. لو قلت الوعيد هيبرطم وياخد جنب، ارجع لماضي واقول يمكن علي الذنب. انا لو قلت الوعيد هيبرطم وياخد جنب، ارجع لماضي واقول يمكن علي الذنب، واطلب من الله يهديني ويغفر الذنب. اطلب من الله الله ان يهدينا ويغفر الذنب، اطلب من الله يهدينا ويغفر الذنب، وافتح لهم جنب حبيبي وحتى من قلبي. يا ليل يا ليل اسمع نوادر الزمن وشوف السلف والدين، قضي بي عاتب ابنودي حقوق والدين، رفع يمينه الولد واخذ ابوه كلامي كلامي كلامي كلامي. خرج الابو على جميع ولالي من برا من برا، يا الولد يا على حد انا بارد ابوي مرة مرة مرة مرة مرة مرة، ولدي على حد انا بارد ابوي مرة في الدنيا تخلق حقوق الوالدين مرة مرة مرة مرة مرة، مرة ولدي على انا ضارب ابوي مرة في الدنيا في اخلاص حقوق الوالدين مرة مرة مرة مرة مرة. اسمع نوادر الزمن شوف السلام والدين، حبيبي ياخد بنودي حقوق والدين، رفع يمين الولد واخذ ابوه كلامي، رفع يمين الولد واخذ ابوه كلامي. خرج الابو على الجميع والاهل من خرج الابو على الجميع والاهل من ولدي على حق انا ضارب ابوي ولدي على حتى انا ضارب ابوي مرة في الدنيا في اخلاص حقوق الوالدين مرة في الدنيا في اخلاص حقوق الوالدين مرة. انا غلطت مرة واخدت الجلال جلالين يا ليل يا ليل يا ليل Oh. بدر انت استجيت الوالدين في زمان يا راس والدك في الدنيا ما لكش امان يا راس والدك في الدنيا ما لكش امان من جد يا ابا عجد والظلا يحصر من جد يا با وجد واللي زرع يا حسر الملك لله يا صاحبي غير ولا تحسر الملك لله يا صاحبي غير ولا تحسر الله أعلم بالمصلح ودين الله أعلم بالمصلح ودين الوالدين والجد رضاهم من رضا الرحمن يا لي يا لي يا لي عشاق عشاق عشاق عشاق اصحاب حجاج وشلي مخصوص على الشعب اصحاب حجاج وشلي مخصوص على الشعب اسوى البلا وهم يا جاسم نايم عالشعب عالشعب عالشعب عالشعب نسوان بلا وهم نسوان بلا هدوم يا صاحبي نايم عالشعب يا نهار ابوك قيم الحجة يا راجل شم والوطخ ده مين زوجة البارد عريم الدم الحجة لابسة مايوه دي اللي كانت بتحجبه الحجة لابسة مايوه والله ده منظر يغم طبيب وضع في دوايا البحر والشعبي طبيب وضع في دوايا البحر والشعبي أحباب حاجة دوش له مخصوص عالشعبي نسوان بلاه توم يا جاسم نايمة عالشعبي ينهر أبوك طين بالحجة يا راجل شم راجل شم راجل شم راجل شم والرقص ده مين ده البارد عليم الدم عليم الدم عليم الدم عليم الدم عليم الدم عليم الدم الحجة لابسة مايوه والله ده منظري غم منظري غم منظري غم منظري غم منظري غم الحجة لابسة مايوه الحجة لابسة مايوه والله ده منظري غم خرب النميل هم نجي نلقاها عالشاطئ ياني الزمان الرضي واللي بيجرى فيه بعني أخوي واشترى كاف الرضي زي رضي زي رضي زي رضي زي رضي زي بعني أخوي واشترى كاف الرضي زي رضي زي رضي زي رضي زي رضي زي يعني العبد للي محز مباري يعمل العبد مثل الحج مباري مباري مباري مباري مباري لقوا ضعروا وصابون شديد فخ وريني انسان في الدنيا ما دانش اخ يا ما اتمنيت في الشدة يكل اخ يا جدا ما الردي واللي بيجرافي يا دي الزمان الردي واللي بيجرافي بعني أخوي واشترى فات الردي زيني يعني للعبد للي محز مباري يعني للعبد للي محز مباري لفوا وداروا ونصبوا لي شديد يا ما تمنيت في الدنيا يقول لي وريني انسان في الدنيا ما يكونش زيك وسخة في الميت مر فيك يا ليه يا ليه يا ليه نجينا يا رب. راجل فيها راجل ورجلوج ورويجل وفيه ديوس راجل ورجلوج ورويجل وفيه هيوس راجل ورجلوج ورويجل وفيه هيوس صحبت عملته مشيته طب ما تعرفهوش تحديده يشبه ذهب ما هو فيه ذهب مغشوش صاحبي ده يشبه ذهب ما هو فيه ذهب مغشوش صاحبي ده يشبه ذهب ما هو فيه ذهب مغشوش صاحبك ده يشبه ذهب ما هو فيه ذهب مغشوش يعني ايه رجرود كلمة تجيبه وتوديه ايه رجرود كلمة تجيبه وتوديه اما الرويج للمرا كورة بتلعبيه اما الرويج للمرا كورة بتلعب بيه من باع الشرف وعرض الموت رحمة ليه من باع الشرف من باع الشرف وعرض الموت رحمة ليه من باع الشرف وعرض الموت الموت رحمة ليه ومحرم عليه جنة ربنا الديوش التوبة أو مفتوح لديها ولا تحقار باب التوبة أو مفتوح لديها ولا تحقار يا خير ربك يمهل ولا يهلك حليم وقطار حليم وقطار يا بكش صباح يغش مع البركة بالدار يستر موت وقبلي زل بعد لود البحطار نام ست قنوات مفتوحة ومصايب بالدار نام ست قنوات مفتوحة ومصايب بالدار انصحني اوعى تفضحني يا اخي ربك ستار قوم شطر كل القناعات اللي تودي النار افرد بنتك ولا ابنك ولا بنات الجار شافوا مناظر هدل شريعة وبنتك جبت العار يا تهاجر يا تموت بالسكتة تضربها بالنار باب التوبة أو مفتوح لا فيها ولا تحقار باب التوبة أو مفتوح لا فيها ولا تحقار ياخي ربك يمهل ولا يهمل عليكم صفار عليكم صفار اهدر نامل في قناة اقرا ده كله اسرار اصدق مثلي جلد على القهوة كان هارب من دار القهوة كان فيها دش بلاه اسرار القهوة كان فيها دش بلاه اسرار شاف مناظر هدل قبيحة يودع المختار شاف مناظر هدل قبيحة الودع بالاخطار حب يطبق دع الواقع اسمع باب الدور اغتصبت لم الشارع وحبسها في الدار اغتصبت لم الشارع وحبسها في الدار افرد بنتك افرد اختك افرد بنت الجار لو اذى بنتي واذى اختي يضربوا بالنار لو اذى بنتي او اذى اختي يضربوا بالنار اي واحد ركب جش في لعب النار باب التوبة او مفتوح لديها ولا تختار باب التوبة او مفتوح لديها ولا تختار افش سلاح ذو حدين ادي الجنة وادي النار افش سلاح ذو حدين ادي الجنة وادي النار في قناة تنزل صلاة من حرم المختار اهدى لودي تنجل صلاة من حرم المختار. الغرب عارف يقصد ضعفك وعارف ايه حتختار. الغرب عارف يقصد ضعفك عارف ايه حتختار. عارفك مخد وعينك بيضة تحس بنات البار. عرفك مخد وعينك بيضة تحس بنات البار. عرف اخبرنا وغدو افكرنا ووصلوا عمق الدار. كنت بتصلي وتسلم دايما على المختار. كنت بتصلي وبتسلم دايما على المختار. ركب الدش اسود في الوش سبحت من الاشرار. باب التوبه اهو مفتوح لدينا ولا تختار. باب التوبه اهو مفتوح لدينا ولا تختار. لا فيها يا اخي ربك ولا تختار. ربك حليم ولا مهمل حليم وستار. مرتك انضك 60 مرة من عاه ارتبار. مرتك انضف 60 مرة من تاجر في بار. اهديت على مرتك كلي يا مخت يا غدار. على شلك سما يوحط احمر وعمل استشوار. على شلك سما يوحط احمر وعمل استشوار. شي يمكن عندي جلديدز ولا ايه يا حمار. احفظ مأوجهك وعرضك وحرمة هذا الدار. احفظ مأوجهك وعرضك وحرمة هذا الدار. رأس الحكمة مخافة الله وتنجي من النار. رأس الحكمة مخافة الله وتنجي من النار. اتقر واندم وانزل وصلي على بعض المختار. اتحط اندم في صلي على بعض المختار. وجعلنا ربنا يصرنا وينجينا من النار. باب التوبة اهو مفتوح لديها سوال تحتار. باب التوبة اهو مفتوح لديها سوال تحتار. خدعوني زي خدعوني زيك وفرشوا لي الأراضي حرير. كرم وأخلاق وكنت من الفرح لخطير. كرم أخلاق وكنت من الفرح لخطير. ولبسوني طبيعة صبحوني أنشير. لبسوني الطبيعة صبحوني أنشير. أشبه عجينة طرية تقبل التشكيل. وشبهوني بعجينة طرية تقبل التشكيل. وعمل مشروع وهمي لو اكتشفت أنشيل. وعمل مشروع وهم لو اكتشفت انشل. وعمل مشروع وهم لو اكتشفت اشيل. يا سلام على الحر لما يذلق وذله هاويل. يا سلام على الحر. يا سلام. يا سلام على الحر لما يذلق وذله هاويل. سلام على الحر لما يذلب وذله عويل. ويصد به الكيل ويستسلم لواطي حقير. ويصد به الكيل ويستسلم لواطي حقير. اسمعنا وادر الزمن واللي بيجي راسي. اسمعنا وادر الزمن واللي بيجي راسي اسمع نوادي الزمن واللي بيجي راسي اسمع كلام واقعي انا وانت عايشين فيه جرحك كرمت المرض ضربت وتر حساس يا روح الكرام في مرض ضربت وتر حساس حساس حساس لا مودة ولا رحمة ولا إحساس إحساس إحساس لا مودة ولا رحمة ولا إحساس وصرت من أجلها أهلي وأقرب ناس أقرب ناس أقرب ناس أقرب ناس أقرب ناس أنا سايب البيت لكن راجع ولي حساب لي حساب لي حساب لي حساب لي حساب يا روحي وعاب دواه ودواه في الأسباب الأسباب الأسباب الأسباب الأسباب حرق وخطط مسيرة ادخل من أيها باب جرحي وعارف دواه وبداية الأسباب جرح الكرام في مرض ضربت وتر حساس جرح الكرام في مرض ضربت وتر حساس لا عد مودة ولا رحمة ولا إحساس وخسرت من أجلها أهلي وأقربنا أنا سايب البيت لكن راجع ولي حساب جرحي وعارف دواه وبداية الأسباب جرحي وعارف دواه وبداية الأسباب حرف وخطط مسيرة ادخل من أيها باب أنا لي بابي حساب عندك يا بنت الناس اسمعنا وادي الزمن واللي بيجرى لا اسمعنا وادي الزمن واللي بيجرى فيه اسمع كلام واقعي أنا وانت عايشين فيه اسمعنا ودر الزمن واللي بيجرى فيه اسمعنا ودر الزمن واللي بيجرى فيه اسمع كلام واقعي انا وانت عايشين فيه دائي ودوامي واحزاني واقراحي وبسم جراحي كم نحلة تنده وتشفي بالعسل روحي روحي روحي روحي روحي روحي كم نحلة تنده وتشفي بالعسل روحي أثناء مرضي كانت تسهر في وسيلي كانت أثناء تحزن لفرحي وتحزن لو باقي تعاني تحزن لفرح تفرح لفرحي وتحزن لو باقي تعاني شبعت وصوبها عيني وصباعها وصلعي دائي ودوائي وأحزاني وأفراحي وطني وأهلي والسكن وبلسان جراحي كان نحلة فيه وتشتي للعذاب روحي أثناء مرضي كان يفخرك وفيني تفرح لفرحي وتحزن لو بكت عيني سبعت وصبها عيني سبعت وصبها عيني وصباها وصل عيني نفسها أذوني وكلامها سمى جراحي معنى الزمن واللي بيجرى فيه معنى وعد واللي بيجرى فيه بنسندوا في حيطان ميلة مريجة زاد بنسندوا في حيطان ميلة مريجة زاد عالليل ما بصيت ولا مرة وشفت الزاد عالليل ما بصيت ولا مرة وشفت الزاد واللي بنيته وعليته في ثانية انداد اللي بنيته وعليته في ثانية انداد عايزاني اشحت عشان صدفي نرام جلد ما هو مات من الغربة عني والسبب أمك عايزاني اشحت عشان صدفي نرام جلد في نوران جلد ما هو مات من الغلب الشاري والسبب أمك مات من الغلب الشاري والسبب أمك لو جنة فات فيها انت وفي همك فيها انت وفي همك فيها انت وفي همك فيها انت وفي همك بنسندوا في حضان ميلة مالها إذا علت ما بصيت ولا مرة وشفت الزاد واللي بنيته وعليته في ثانية انداد اللي بنيته وعليته في ثانية انداد عايزاني اشحت عشان تطفيني رنجل بدمني الغلب عني والسبب امك اهو مدمني الغلب خالي والسبب امك لو جنتي انفات فيها انتي وفي همك لو جنتي انفات فيها انتي وفي همك وكل همك في بطنك يا جليلة الناس اسمعنا وللزمن واللي you اسمع نوادر الزمن واللي بيجرى فيه معنا وقدر انسانك واللي بيجرحني اسمع كلام واقعي انا وانت عايشين فيه. طبيب طبيب اسنان فتح عيادته بعارة دخلت مريضة في وقت الكشف محتارة محتارة محتارة محتارة محتارة دخلت مريضة في وقت الكشف محتارة محتارة محتارة محتارة محتارة عطاها حبنا واتفقدت وعيها صارة عطاها حضن وفقدت وعيها سارة اكتسب المريضة وصورها بالكاميرا خاص صورها صورها صورها صورها صورها والبار طلب يصبح أسود في أرض الناس في أرض الناس في أرض الناس في أرض الناس في أرض الناس صور شريط المزاج والأعز الناس أعز الناس طبيب طبيب أسنان فتح عيادته بعارة دخلت مريضة في أوضة الكشف محتارة عطاها حضنة وفقدت وعيها سارة فطب المريضة وصورها بكاميرا خاصة فقد المريضة وصورها بكاميرا خاص والبلد ضاب يا الصباح أسود في أرض الناس والبلد ضاب يا الصباح أسود في أرض الناس صور شريط المزاج والأعز الناس اتصف بنات ناس ومرض كشفت اسرارا اسمعنا وجه الزمن واللي بيجرى اسمع كلام واقعي انا وانت عايشين فيه. تيجي المريضة وتدخل على السرير وتنام وتنام وتنام تيجي المريضة وتدخل على السرير وتنام يعنيها حقنة مخدر في الدقيقة تنام وتنام تجلب ويعدل وتصور وهي في أحلام أحلام عمل شريط هل عمل شريط هرس وعنوان الشريط دكتور دكتور دكتور أهلا دكتور يا دكتور دكتور عمل شريط هرس وعنوان الشريط دكتور طلع بوليس الآداب وهجم على الدكتور على الدكتور على الدكتور على الدكتور على الدكتور شاف الشريط والمصايب والراب الدكتور الراب الدكتور الراب الدكتور الراب الدكتور الراب الدكتور تيجي تيجي المريضة وتدخل عالسرير وتنام يعطيها حضنة مخدر في ثواني تنام يجلب ويعجز وصور هي في أحلام يجلب ويعجز وصور وهي في أحلام عمل شريط هلس وعنوان الشريط دكتور عمل شريط هلس وعنوان الشريط دكتور سمع بوليس الأداب وهجم على الدكتور شاف الشريط والمصايب والراد الدكتور شاف الشريط والمصايب والراد الدكتور ربك يا دكتور لا بيغسل ولا بينام اسمعنا ردي الزمن واللي بيجرى اسمعنا ردي الزمن عليك باسم الطب باسم الطب باسم الطب باسم الطب. ليه ليه ستي مرضت دخلت وحدها يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد. شد الدعارة شد الدعارة واليقطع عياد الطب عياد الطب عياد الطب عياد الطب عياد الطب. دكتور وممرضة والست من جواه الزوج برا ومرته معلق الجو وحار زاد عرس اللي جرى جواه ده ذئب ده شاريها ده تعرضت باسم الطب لست مرتك دخلت وحدها يا مدد شد الدعارة واليقطع يا بطبط لهاش لحمها الكلب وسرها في الشريط جواه نسمع لوزن الزمن واللي بيجي راضي نسمع لوزن الزمن واللي بيجي راضي اسمع كلام واقع انا وانت عايشين فيه يا نجينا يا رب عليل فقد الامل لما عرف بلوى عليل فقد الامل لما عرف بلوى الطب قال كلمته والشافي هو الله الطب قال كلمته علي فقد الامل لما عرف بلوى الطب قال كلمته والشافي هو الله والجنة للي صبر ورد بقضاء مولاه في جنة للي صبر ورد بقضاء مولاه في الروضة خجل سودة معي في الصلاة زاد زاد في الروضة خجل سودة معي في الصلاة زادي مما زند وحشرب والعسل زادي في الروضة خجل سودة معي في الصلاة زادي أشرب والعسل زادي إذا كنت في هم صلي على النبي الهادي يا صاحب الكرب يا صاحب الكرب صلي على النبي الهادي رفعنا الأيادي توسلنا برسول الله يا أحباب المدينة النور بينادينا يا أحباب المدينة النور بينادينا من فتنة وهدينا مين غرضها نبينا يا أحباب المدينة النور بينادينا يا أحباب المدينة النور بينادينا من فتنة وهدينا مين غرضها نبينا مين يعطف علينا مين وبنوره اهتدينا مين منور عيننا مين مين يعطف علينا وبنوره اهتدينا مين منور عيننا مين مين منور عيننا مين غرضها نبينا احباب المدينة مين جانا بكتاب مين مين زد الكتاب مين مين عرفنا باب مين غرضا جانا فينا مين من شعر الهوانا في المولى وهدانا في المولى ورعانا مين مولى الأمانة مين غرضا جانا فينا من فخر الشفاعة مين سن الضراع من فخر الشفاعة مين سن الضراع من فخر الشفاعة مين سن الضراع من فخر الشفاعة مين